Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Lanatullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-hakim: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول العبادة. أول ملاحظة ينبغي أن نشير إليها إلى أن العبادة ليست شيئا طارئا على النفس البشرية، وإنما تمثل حاجة رئيسية من حاجات البشر. البشر كما يقول علماء النفس له نوعان من الحاجات. النوع الأول الحاجات الفرعية، يعني الحاجات الكمالية، مو ضروري أن تكون في حياتنا نحن البشر، هي كمال للحياة مو مقومة للحياة، إذا كانت فبها ونعمت، وإذا ما كانت لا يختل حياة البشر. هذه حاجات فرعية، ولكن هنالك حاجات رئيسية للبشر يحتاج إليها البشر احتياجا رئيسيا. إذا لا توجد هذه الحاجات عند البشر تختل حياته. الحاجة إلى الطعام مثلا حاجة رئيسية، الإنسان لا يتمكن أن يستغني عن الطعام. الحاجة إلى الأمن، الإنسان يعيش في بلد آمن، هذه حاجة رئيسية. من جملة الحاجات الرئيسية للبشر كما يقول علماء النفس الحاجة إلى العبادة، الإنسان يحتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. حتى الكافر، حتى الذي لا يعتقد بوجود الله، حتى اللي يقول ماكو الله، هذا في الواقع دا يكبت حاجة رئيسية في كيانه، وهذه الحاجة يوما ما الآن يكبتها، الآن يمنعها، الآن ما يظهرها، يوما ما هذه الحاجة سوف تفرض نفسها على كيانه. في حالات الخطر، في حالات المرض الشديد، في حالات الاضطرار، وإذا بهذه الحاجة تظهر. حتى هذا اللي يقول ماكو الله في يوم من الأيام يهتف قلبه يا الله. لذلك علماء الآثار يقولون انتوا اذهبوا إلى أي بلدة تجدون آثار معبد، أي بلدة من البلاد في أي عهد من العهود تشوفون آثار معبد، أكو معبد في البلاد، أكو معابد في القرى، أكو معابد في الأرياف، أكو معابد حتى في القبائل البدائية المنقطعة عن الحضارة، قبيلة 100 واحد يعيشون في منقطع في وادي من الوديان المنقطعة، حتى هؤلاء عندهم معبد يتوجهون فيه إلى الله تعالى. هذا دليل على أن العبادة، على أن التوجه إلى الله تعالى حاجة أساسية في البشر بمختلف ألوانهم وأشكالهم ومناطقهم ولغاتهم. البحث الآخر أن العبادة لها معنيان. المعنى الأول العبادة بالمعنى الأعم. العبادة بالمعنى الأعم حقيقة شيء مشكل، مو شيء هين، ما يتمكن كل واحد أن يقوم بهذه العبادة. شنو معنى العبادة بالمعنى الأعم؟ العبادة بالمعنى الأعم هي التي وردت في دعاء كميل الإمام صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذا الدعاء اللي المفروض أنه البارحة إحنا قارين هذا الدعاء، يعني هكذا ينبغي: حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا، كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. هذه هي العبادة بالمعنى الأعم، يعني كل حياة المؤمن تكون مرتبطة بالله تعالى، كل عمل يقوم به هذا المؤمن يلونه باللون الإلهي. وهذا المعنى أيضا موجود في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بهذا الخطاب: قل إن صلاتي، صلاة، ونسكي، النسك يعني كل عبادة، جميع عباداتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. واحد حياته تكون لله، مماته يكون لله، كل عمل من أعماله يكون لله، نومه يكون لله، يقظته تكون لله، أكله يكون لله، شربه يكون لله، كل حركة من حركاته تكون لله تعالى. ممكن؟ نعم ممكن. مشكل؟ نعم مشكل. ممكن ولكنه مشكل. لذلك ينقل عن بعض الأولياء أنه 40 عام ما عمل شيئا إلا لله، يعني حتى عندما ينام ينوي أن نومه لله تعالى. ليش لله؟ لأنه البشر بدون منام لا يتمكن أن يعبد الله. إحنا لماذا خلقنا؟ إحنا البشر شنو الهدف من خلقتنا؟ العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فواحد يحاول أن يتفرغ لهذه العبادة، إذا ما ينام خب ما يتمكن يتفرغ للعبادة، إذا ما يأكل ما يتمكن يعبد الله، إذا ما يشرب ما يتمكن يعبد الله، فحتى عندما يأكل نيته القوة على العبادة. حقيقة النية هذه مو يأكل إلى حد التخمة، هذا مو لأجل العبادة، بمقدار العبادة. النوم بمقدار العبادة، الأكل بمقدار العبادة، الشرب بمقدار العبادة، حتى عندما يذهب إلى النزهة ماكو مانع المؤمن يذهب إلى النزهة المحللة، هذا للتقوية على العبادة. عندما يذهب إلى النزهة المحللة للتقوية على العبادة، هذا ما في إشكال، حتى يكون أنشط إلى العبادة، أنشط إلى الطاعة. هذا المؤمن اللي هالشكل يتحقق فيه هذا الكلام: حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا. وحالي في خدمتك سرمدا. هذا المعنى الأول للعبادة. طبعا هذا المعنى جدا مشكل، هذا مو هين على أمثالنا، لأن إحنا في زحام الحياة نغفل عن ذلك الهدف، نغفل عن إلا ليعبدون، نشتغل بالأشياء الأخرى. ولكن أكو معنى ثاني للعبادة. إذا كان هذا المعنى الأول مشكل، إذا كان هذا المعنى الأول غير هين، أكو معنى ثاني. هذا يجي من أمثالنا. العبادة بالمعنى الأخاص، هذا الشيء اللي حقيقة واحد يجده في آبائنا، في أمهاتنا، في أجدادنا، في جداتنا، الجيل القديم. الجيل الجديد مع الأسف ابتعد عن هذه الأشياء. إحنا الجيل الجديد غالبا أكثر واحد يشوف هذه المعاني في الجيل القديم. العبادة بالمعنى الأخاص، العبادة بالمعنى الأخاص، نقول هذا الشيء تذكرة لأنفسنا، أنه واحد يمشي في حياته، ولكن بالإضافة إلى أموره العادية يكون في حياته التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الجد رحمة الله عليه كما ينقل عنه مكرر كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقرأ جزءا من القرآن، كل يوم يعني في كل شهر كان يقرأ قرآن كامل. هذا مو فقط الجد، كثير من المتدينين كانت فيهم هذه الحالة بعد صلاة الصبح. احنا نقوم صلاة الصبح وقضاء الصير عندنا اصلا من قوم لها، كثير منا كان يقعد بعد صلاة الصبح ويفتح القرآن ويرى أول الجزء الكلمة الأولى، ثم يطبق المصحف ويغمض عينه ويقرأ الجزء من حافظته إلى آخر الجزء، ثم يضع علامة على المكان الذي وصل إليه، ورقة مثلا. في اليوم الثاني يفتح المصحف يشوف إلى وين واصل، يشوف الكلمة الأولى، ثم يغلق المصحف ويقرأ إلى آخر الجزء الثاني من حافظته. كثير كانوا على هذا المنهج، كثير من آبائنا، من أمهاتنا، من أجدادنا ما كانوا ينامون بين الطلوعين، وإنما كانوا يشتغلون بالذكر والتعقيب والتهليل وما أشبه ذلك. هذه هي العبادة بالمعنى الأخاص، يعني التوجه إلى الله في بعض الأحيان، التوجه إلى الله أول الصبح، التوجه إلى الله تعالى قبل المنام، قبل ما ينامون كانوا يقرون آيات معينة مذكورة في المفاتيح في كتاب الدعاء والزيارة، ثم ينامون. يعني أول ما يقوم من النوم توجهه إلى الله تعالى، وإلى اللحظة اللي ينام فيها ذكر الله على شفتيه، يقرون آيات معينة ثم ينامون. هذه العبادة بالمعنى الأخاص. إحنا في هذه الأيام على أعتاب ذكرى وفاة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في يوم الثلاثاء، إذا الأربعاء أول الشهر، فيوم الثلاثاء يصادف وفاة الإمام الباقر صلوات الله عليه. من الجدير أنه المؤمنون في هذا اليوم يهتمون بهذا اليوم، يوم وفاة الإمام الباقر، يوم الثلاثاء ظاهرا أو احتمالا أن تكون. على كل حال يظهرون اهتمامهم بهذا اليوم. لا يمر هذا اليوم كما مرت الوفيات المتقدمة، قبل كم يوم كان وفاة الإمام الجواد، أي مظهر ما شفنا، حتى واحد يلبس سواد ماكو أو قليل. المهم على الأقل واحد يلبس السواد في هذا اليوم، يقيم مجلس في هذا اليوم. الإمام الصادق صلوات الله عليه يتحدث عن أبيه الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول كان أبي يعني الإمام الباقر كثير الذكر. الأئمة صلوات الله عليهم كلا كانوا كثيري الذكر، يذكرون الله تعالى كثيرا، حتى المرأة في المطبخ تتمكن أن تذكر الله وهي تعمل أعمال المطبخ، تقول لا إله إلا الله، تقول سبحان الله، تقول الحمد لله. أنت عندما تتمشى حتى في حالة التمشي واحد يذكر الله بمقدار الإمكان، هو الذكر ولو مرة واحد يقول لا إله إلا الله، هي هاي غنيمة، هي هذه درجة. كان أبي كثير الذكر، كان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنه ليذكر الله، في حالة المشي يذكر الله تعالى، وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. واحد أول المائدة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، آخر المائدة يقول الحمد لله رب العالمين. الإنسان إذا ما قال بسم الله الشياطين يحضرون على مائدته، وتقول الملائكة بئس العبد هذا، قاعد على سفرة الله تعالى، على نعمة الأصل، مو متوجه إلى الله، فكرة في مكان آخر. تقدير، واحد إذا ضيفكم يوم من الأيام قدم لكم مائدة، يقولوا ليش تزاحمتوا، أحسنتم على هذه الوليمة. أما أبدا أصلا ما تتوجهون إلى صاحب البيت، وتجي تتوجه إلى الطعام ولا تلتفت إليه، لا في البداية ولا في النهاية، تدخل في بيته وتأكل وتطلع، لا تسلم عليه أبدا. وشلون قبيح حقيقة، واحد أول الطعام يقول بسم الله، آخر الطعام يقول الحمد لله. شفت بعض الناس في كل اللقمة يقول الحمد لله، إذا واحد يتعود هذا مو مشكلة عليه، يصبح جزء من كيانه، أول مشكلة، لكن شوي شوي يتعلم واحد. وآكل معه الطعام وإنه ليذكر الله. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، حتى في أثناء الحديث يتحدث. الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه ينقل عنه أنه كان يصير بحث علمي لطلاب العلوم الدينية، فأحيانا كان يصير بحث، لأن البحوث الدينية عندنا حرة، أي واحد يشكل عليه، إحنا ما عندنا فرض فكري في مذهب التشيع، لا، البحث العلمي حر، أي واحد من العلماء يبين رأيه. فكان يطرح مسألة مثلا بحث فقهي، فيصير بحث، الطلبة يستشكلون عليه، ثم أحدهم يستشكل على الثاني، بحث حر يعني. فعندما كان الطلبة يستشكلون بعضهم على البعض الآخر، فهو كان يذكر الله تعالى وهو فوق المنبر. ولقد كان يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول لا إله إلا الله. هذا هو الذكر الخفي اللي ما يظهر، بس إذا واحد يخاف يرمى بالرياء مثلا يقول لا إله إلا الله، لأن ما يظهر على الشفة هذا الذكر. تتمة الرواية تتمة لطيفة، أنه مو فقط واحد هو يذكر الله، يعلم أولاده على ذكر الله، يعلم أولاده. وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس. إحنا كنا أطفال مثلا، أولاد الإمام كان يجمعهم يقول أذكر الله إلى طلوع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر. إذا واحد منا يعرف القراءة، يبدو أطفال كانوا، ولا الكبار خو يعرفون القراءة عادة، لعله هكذا يبدو. اللي يعرف القراءة يقول له اقرأ القرآن، اللي ما يعرف القراءة يقول اذكر الله تعالى، يقول لا إله إلا الله مثلا. هذا الشيء، هذه الحالة قابلة للتنمية، هذا المهم. هذه الفطرة اللي الله تعالى أودعها، فطرة العبادة، قابلة للتنمية. احنا ندخل المساجد الشكر، ندخل ونطلع، لكن حب المسجد هذا قابل للتنمية. حب المسجد هذه حالة توجد في الإنسان، الإنسان يدخل المسجد فيشعر بالطمأنينة، يشعر بالصفاء، يشعر بالابتعاد عن كدورات الحياة، يشرح القلب، بعكس ما واحد عندما يدخل في الدنيا الدنيا يشعر بالقلق والاضطراب. الجلوس في المسجد هو عبادة، حب الجلوس في المسجد بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد، هؤلاء أصحاب الألوية، حب المسجد حالة قابلة للتنمية، حب الذكر حالة قابلة للتنمية، حب القراءة للقرآن حالة قابلة للتنمية، وهكذا بقية مفردات العبادة. هذه واحد يتمكن ينميها في قلبه فيعشق العبادة عشق. هذه الكلمة وردت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية مذكورة في البحار: أفضل الناس من عشق العبادة عشق. عندنا عشق جسماني مذموم، وعندنا عشق نفساني ممدوح. عشق العبادة، العشق كما ذكره المحدث القمي رحمة الله عليه هو الإفراط في المحبة، شدة المحبة. يعشق العبادة، أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده، يحبها بقلبه ويباشرها بجسده وتفرغ لها. تفرغ لها، هذا إشارة إلى المعنى الأول للعبادة، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. أحد العلماء الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه، حقيقة هذه القضية من القضايا اللي واحد لازم يستذكرها. الشيخ جعفر كاشف الغطاء من علمائنا الكبار، هذا كان عنده ابن شاب بداية الشباب، كان يجي يوقظه في السحر. حقيقة هنيئا لأولئك الأولاد اللي علمهم آباؤهم على يقظة السحر، أن يستيقظ واحد في السحر، وإذا واحد أبو أم ما علموه على ذلك هو خلي يحاول. طبعا مو اللي ينام ساعة واحدة، هذا ما يقدر يقوم بالسحر، المنهج الجديد أصلا غلط. قديما كانوا ينامون أول الليل يستيقظون في السحر. على كل حال كان عنده ابن شاب بداية الشباب، كان يجي وقت السحر يوقظه يقول له قوم خلنا نذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في يوم من الأيام إجا وقومه شاب بعد بداية الشباب، يعشق النوم يحب النوم، فقال له أنا الآن مو مهيأ، أنت روح إلى الحضرة أنا إن شاء الله بعدين أجي، لازم أتوضى وكذا وما أشبه، أنت روح أنا بعدين أجي. راد يفر من القضية، فقال له أنا أوقف إلى أن تقوم أنت هنا. طبعا مو بالضغط، بالضغط المعنوي مو بالضغط المادي، أنا أوقف ما يخالف إلى أن تتهيأ. الشاب احتراما لوالده قام وذهب وتوضأ، ثم خرج معا إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حقيقة هواي فيها صفاء هذه المشاهد جدا، حرم المدينة ذلك الصفاء اللي موجود، حرم مشهد، حرم الإمام أمير المؤمنين، حرم سيد الشهداء، وجزء من هذا الصفاء موجود في مساجد الله تعالى أيضا. جزء من هذا الصفاء إذا واحد تتفتح بصيرته يشعر بهاي النورانية في المساجد، بهاي الجاذبية. في بالي أن في الرواية رجل، هذا من الذين يحبهم الله، شاب خرج من المسجد وقلبه معلق بالمسجد، طلع ولكن قلبه في المسجد، هذا الحب يجر مرة ثانية يعود للمسجد. السيد حسين القمي رحمة الله عليه نقل لي السيد أحمد الخاتمي حفظه الله، قال كنا نذهب مع السيد حسين القمي أحد كبار مراجع التقليد كان إلى الحضرة في كربلاء حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه، فيقول كان يقعد ويقرأ أدعية وكذا، بعدين بين فترة أخرى كان يباوع ضريح الإمام الحسين صلوات الله عليه، كان يقول للسيد أحمد هذه هي الجنة. المهم هاي هي الجنة، يعني هالشكل يشعر، يشعر أنه في الجنة. هذا إحساس يمكن يوجد في كل واحد منا، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ساعة في المسجد أحب إلي من ساعة في الجنة. يعني لو خيروك ساعة تقعد في المسجد لو ساعة في الجنة يا هو أفضل؟ الإمام يقول: أنا أفضل ساعة في المسجد. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأنه ساعة في المسجد فيها مرضاة ربي، وساعة في الجنة فيها مرضاة نفسي. يا هو أفضل مرضاة ربي لو مرضاة نفسي؟ فيقول كان بين فترة وأخرى الحاج حسين القمي رحمة الله عليه يباوع الحرم ويقول: سيد أحمد هاي هي الجنة، هاي هي الجنة. يقول أحيانا كان يجي للحضرة يوم عرفة، بعد كم يوم يوم عرفة، هاي الأيام أيام العبادة، واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هاي الأيام العشرة من ذي الحجة اللي إحنا فيه. قال في يوم عرفة رحنا إلى حرم الإمام وقعد ساعتين أكثر ويدعو فلان. المهم يقول بعدين رجع للبيت، بعد شوية دز علي تعال. قال في الواقع أنا ما شبعت، تعال مرة ثانية خلينا نروح للحضرة. يقول مرة ثانية أيضا وديت للحضرة وقعد أيضا ساعتين أكثر أقل ودعا حتى شبع إلى حد ما. المؤمن ما يرتوي من العبادة، من الذكر، من المساجد، من الحضرة. على كل حال كان كلامنا في الشيخ جعفر كاشف الغطاء وابنه، فالابن قام وراحوا إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. على باب الحضرة شافوا أكو فقير أو على باب الحرم قاعد لا يتكفف الناس. الشيخ جعفر التفت إلى ابنه قال له: يا ولدي هذا ليش قاعد هنا؟ شنو هذا ليش قاعد؟ قال: هذا يتكفف الناس. فقال الشيخ جعفر لابنه: ايش قد يحصل هذا؟ ايش قد ممكن يحصل؟ قال: مثلا هواي هواي يحصل درهم في ذاك الوقت، افرض 10 دنانير في هذا الوقت، درهم اكثر ما يحصل، واحد يعطي ثلث، واحد يعطي 5 فلوس، كله يجمع يصير درهم مثلا. فقال له: انظر الى هذا الفقير، ترك لذة المنام في هذا السحر في هذا الظلام، وترك فراش الوتير، وجاي قاعد هنا يتذلل أمام الناس، يستجد الناس، هذا نوع من الذلة أمام الناس، أمام المخلوقين. ليش ممكن يحصل درهم واحد؟ والله سبحانه وتعالى وعدك في القيام بالأسحار. شنو الله وعد؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يقول للنبي، وفي آية ثانية في قيام الليل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية كما يقول الإمام واردة في قيام الليل اللي إحنا محرومين منا عادة بذنوبنا التي نعملها. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله وعدك هذا الثواب اللي لا يمكن أن يخطر على بالك وأنت تنام عن هذا الثواب. هذا الفقير يقوم باحتمال درهم، باحتمال، وأنت تترك هذا الثواب العظيم تكاسلا وتماهلا. هذه الكلمة من الشيخ جعفر من هذا العالم المتقي يقولون أثرت في نفس هذا الشاب، في نفس ابنه، فما ترك صلاة الليل إلى أن مات على أثر هذه الكلمة. الإنسان يحاول بالمقدار الممكن، فاتقوا الله ما استطعتم. يتمكن كل يوم 10 مرات يقول لا إله إلا الله، يقول 10 مرات. يتمكن في هذا اليوم يوم الجمعة، الملائكة ينزلون من ليلة الجمعة بأقلام من ذهب وصحائف من فضة أو بالعكس، ويكتبون فيها فقط هؤلاء الملائكة: الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان في هذا اليوم يتمكن مرة واحدة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، جي يتمكن 10 مرات، جي يتمكن 100 مرة، جي يتمكن 1000 مرة، جي كل ما يتمكن أكثر واحد يتزوج. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.